قالوا كيفما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراشيات أليس يغريك جمال الشهوات أليس تشتهي نفسك هذه الحياة جبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة الثانية يا ابنة الإسلام، ونحن وإياك في همسات حانية في أذن ابنتي الغالية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظك وأن يعينك وأن يسددك وأن يجعلك مباركة أينما كنت. وأنا ما أخاطب كل من يسمعني عبر هذه الرسائل، ما هم إلا دعاة، سواء رجال أو نساء أو فتيات، فكلنا من أمة نحن من أمة هي خير أمة. يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، ولذلك قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية على الإيمان بالله. فهنيئا والله لمن استشعرت هذه الكلمات ثم بلغتها زميلاتها وأخواتها، فربما مبلغ أو عام سامع. فكل من يسمع هذه الرسائل ينشرها لغيره. أسأل الله أن يجعلنا مباركين أينما كنا. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول بأبي وأمي بلغوا عني ولو آية، خاصة وأنا أتكلم بناتي عن قضايا أو عن مواقف يعني عاصرتها خلال زياراتي للمدارس أو لكليات البنات أو لبعض المواطن أو اجتماعات النساء من إلقاء المحاضرات عليهن، حتى بعض المستشفيات كان لزيارات للعاملات المستشفيات وإلقاء المحاضرات عليهن. فهذه أنا اخترت يعني القضايا التي يحتاجها بناتنا ونعالجها، تتضافر جهودنا ونعالجها حتى نجتمع في جنة عالية قطوفها دانية. أسأل الله أن يقال لنا جميعا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم أختاه يا ابنة الإسلام، تحشمي ولا ترفعي عنك الخمار فتندمي. هذا صلة بالموضوع السابق، بموضوعنا في الحلقة الماضية يا ابنة الإسلام، أبيات جميلة يقول صاحبها: صوني جمالك إن أردت كرامة، كلا يصول عليك أدنى ضيغمي، لا تعرضي عن هدي ربك ساعة عضي عليه مدى الحياة لتنعمي، ما كان ربك جائرا في شرعه فاستمسكي بهداه حتى تسلمي. والله من أراد السعادة ومن أراد التوفيق فيتمسك بهذا الدين، ومن زل عنه فلا يلومن إلا نفسه. وما هذه الأنفاس ونبضات هذا القلب إلا جعلها الله عز وجل حتى تغتنم في طاعته. الرسالة الثانية: صلاتك نجاتك. الصلاة ابنتي هي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. لعلك يعني طلعت مع أهلك في طلعة برية، وكان من ضمن الحاجيات في هذه الطلعة خيمة. ولو تأملت حتى أقرب هذه الصورة، الخيمة لو كان الشراع موجود والأوتاد موجودة والأروقة موجودة، لكن العمود الخيمة ما هو موجود. هل يستفاد من الخيمة؟ أبدا ولا يستفاد منها ولا 1%. طيب لو كان الأوتاد موجودة والشراع والعمود، لكن بعض الأروقة ناقصة، يستفاد من الخيمة؟ إذن إسلام بلا صلاة ما فيه إسلام. يقول بأبي أمي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا تلوموني. من الأسئلة التي تمر علي وقل: لماذا وصل الحد عند بعض بناتنا إلى هذا الحد؟ من فتاة تقول: يعني أين أنتم منا؟ ولها الحق فعلا. أنا أرى أن جانب الفتيات وبناتنا ونساؤنا مهمشات عن جانب المحاضرات والتذكير بالدين. أنا يعني أجزم أننا مقصرين في هذا الجانب. فتقول: أين أنتم؟ أما تعلم يا شيخ أني مجموعة، أني فتاة من مجموعة فتيات لا نصلي أبدا. الله أكبر، لا نصلي أبدا. ماذا يعني هذا لو أتت المنية على هذه الفتاة وماتت على الكفر؟ طبعا أكثر محاضراتي من الثانوية والكليات وغيرها. الآن لو ماتت على الكفر ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. طيب، بل أجد بعض الأسئلة منهم من تقول: يا شيخ معذرة وأسأل الله أن يقبل توبتي، يا شيخ أنا منذ بداية الفصل الدراسي ما أعرف صلاة الفجر. وأخرى تقول: يا شيخ أنا أعود بعد صلاة يعني من الكلية أو من الثانوية وأغير ملابسي ثم أنام إلى بعد صلاة العشاء، فما أصلي صلاة العصر والمغرب والعشاء إلا بعد أن أصحو من نومي قبل الساعة 12. هذا يحدث في بيوتنا. يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله أكبر. يقول ابن عباس ترجمان القرآن: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. إذن هذه الرسالة: من أرادت النجاة فعليها بالصلاة. أما علمت يا ابنتي الغالية، ويعلم كل من يسمع هذه الكلمات، أن أول سؤال يوجه على للعبد يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم، أول سؤال من عمله عن صلاته. فإن صلحت صلاته صلحت سائر أعماله، وإن ساءت صلاته ساءت سائر أعماله في ذلك اليوم العظيم. ماذا يقول من ضيع الصلاة في هذا اليوم الذي يصفه لنا ربنا عز وجل في أول سورة الحج؟ يقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بل أفاجأ يوما أسأل من يعرف السنن الرواتب، أفاجأ أن هناك عدد لا يعرف وقتها ولا يعرف عددها. السنن الرواتب التي من صلاها في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة، كما يقول الحبيب: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. تقول لإحدى الداعيات: مررت على أحد المستشفيات لزيارة قريب لي، فمررت على القسم النساء، وأثناء مروري على المريضات فوجئت تجمع النساء في إحدى الغرف، وإذا بهن يجتمعن عند فتاة عمرهما يقارب 17 ربيعا. قالت: فلما قربت منها وإذا بيلقنها الشهادة وهي في ساعة الصفر تودع الدنيا وتستقبل الآخرة. تقول: فلما، يعني قربت منها، قلت: يا الغالية قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله. قالت: فوجئت أنها تقول: أنا ما أقدر أقولها، أمي ما علمتني الصلاة. أختم هذه الرسالة، لعل ما قلت فيه آلام حقيقة، لكن لعلها رسائل. الله عز وجل رحيم ويقبل التوبة، فمن كانت مضيعة للصلاة أو تاركة لها أن تراجع حساباتها وتعود إلى الله. وأختم هذه الرسالة بإنموذج رائع من فتاة أسأل الله أن يجعل هذه اللحظة في روضة من رياض الجنة. هذه الفتاة في يوم زفافها، وحينما هيئوها أهلها للذهاب إلى قصر الفرح أو قصر الزواج، أذن لصلاة العصر، فقالت لأمها: أمي أنا أريد أن أصلي وأريد أن وضو، ما أدري ماذا أفعل. قالت: يا ابنتي الناس ينتظروننا، وهناك إن شاء الله في القصر تصلين. قالت: والله ما أستطيع أن أخرج من هذا البيت إلى بيت زوجي، لبيت الجديد، وأترك صلاة العصر بعدما سمعت الأذان، والله ما أستطيع أن أخرج حتى أؤديها. حاولت أمها ما استطاعت، لكن عندها همة عظيمة: أسأل الله أن يجعل هذه اللحظة روضة من رياض الجنة. نعم، يعني وقد هيئوها أهلها للزواج، كما تعلمون ماذا يعني يعمل مع الفتاة في يوم زواجها، من تلكم الأصباغ وتلكم الأمور والزينة، ولكنها آثرت ما عند الله، فكان لها ما أرادت. ابنتنا الغالية ذهبت إلى دورة المياه وتوضأت وبدأت في صلاتها في صلاة العصر، وفي الركعة الثانية أو الثالثة أتاها ملك الموت وقبض روحها على هذه الخاتمة. علم الله من قلبها بهذا الصدق، فهنيئا لها. يقول شاب عبارة جميلة، ما أنسى هذه العبارة حينما سمع بقصتها، يقول: هنيئا لها وأحسن الله العزاء لزوجها. إي والله، هنيئا لها بهذه الميتة التي كل يتمناها. من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعدد الأسباب والموت واحد، وكل سيموت، لكن كون الإنسان يموت ساجدا لله، ولكن هذا دلالة على أن هناك رصيد سابق. هذه الفتاة قبلت الله، ومن تضيع الصلاة ستقابل الله عز وجل. فنريد كلنا أن تتضافر جهودنا ونحافظ على هذه الفريضة، حتى إذا سئلنا عنها غدا صلحت فصلحت سائر الأعمال، فكان الاجتماع مع الصحابيات في جنة عالية قطوفها دانية. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحفظكن، وأن يجعلكن مباركات أينما كنتن، وأن يحفظنا جميعا لما يحبه ويرضاه، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ولنا رسالة أخرى بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا: كيف ما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراشيات، أليس يوم